أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله العلي العظيم. حديثنا من خلال الآية المباركة في نقاط ثلاث. النقطة الأولى تعبير الآية المباركة بأنزل فيه القرآن. المفسرون التفتوا إلى أن التعبيرات القرآنية أحيانا تعبر بلفظ الإنزال، إنا أنزلناه في ليلة القدر، حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وأحيانا تعبر بلفظ التنزيل، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، ونزلناه تنزيلا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. إذن فهناك تعبير بأنزل وهناك تعبير بنزل، فما هو سر الفرق بين الإنزال والتنزيل بالنسبة إلى القرآن الكريم؟ القرآن الكريم مر بمرحلتين، مرحلة الإحكام ومرحلة التفصيل. مرحلة الإحكام ماذا تعني؟ القرآن الكريم مجموعة من القواعد العامة، مجموعة من الأصول العامة، سواء كانت أصولا في مجال القانون، أو كانت أصولا في مجال التربية، أو كانت أصولا في مجال التأريخ. القرآن الكريم مجموعة من الأصول، ومجموعة من القواعد، ومجموعة من المبادئ. هذه المرحلة التي كان القرآن فيها مجموعة من الأصول والمبادئ عبر عنها بمرحلة الإحكام، كتاب محكم، كتاب حكيم. الإحكام يعني أنه مجموعة من الأصول والقواعد. تلتها مرحلة أخرى وهي مرحلة التفصيل، يعني تلك القواعد فصلت إلى قصص تاريخية، تلك القواعد فصلت إلى مناسبات، تلك القواعد فصلت إلى مواعظ وإرشادات. فالقرآن خرج من المرحلة الأولى وهي مرحلة الإحكام إلى مرحلة التفصيل، تفصيل القواعد إلى قصص ومواعظ وإرشادات وأحكام جزئية. فالمرحلة الأولى وهي مرحلة الإحكام يعبر عنها بالإنزال، والمرحلة الثانية وهي مرحلة التفصيل يعبر عنها بالتنزيل. وقد أشار القرآن الكريم إلى هاتين المرحلتين، قال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. أولا كان مجموعة من الأصول والقواعد، ثم دخل عليه التفصيل والتقطيع. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال في آية أخرى: وقرآنا فرقناه، يعني كان مجموعا ثم جعلناه قطع من القصص ومن المواعظ ومن الإرشادات. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. إذن فالقرآن نزل مرتين، مرة بشكل محكم نزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله في ليلة القدر في شهر رمضان المبارك، ومرة أخرى بشكل مفصل نزل على النبي بشكل مفصل منذ 27 من شهر رجب في السنة الأخرى إلى مدة 23 سنة إلى أن قبض النبي صلى الله عليه وآله بذكره الصلوات. هذه هي النقطة الأولى، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. النقطة الثانية، نلاحظ أن الآية المباركة عندما تعرضت لآثار القرآن قالت هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ما هو الفرق بين التأثيرين؟ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. القرآن له تأثيران، تأثير روحي وتأثير عقلي. تأثير يخاطب الروح ويناغي الروح، وتأثير يخاطب العقل ويناغي العقل. التأثير الذي يخاطب الروح عبر عنه هدى للناس، هذا تأثير يخاطب أرواح الناس، والتأثير الذي يخاطب العقل عبر عنه بقوله وبينات من الهدى والفرقان. ما هو الفرق بين التأثيرين وبين النهجين؟ التأثير الأول، التأثير الذي يخاطب الأرواح، قراءة القرآن، التدبر في القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قراءة القرآن تفك الأقفال، قراءة القرآن ترفع الحجب، قراءة القرآن تجعل النفس المغلقة، النفس القاسية، النفس المتصلبة تفتحها، تشرح صدرها، تفتح أعماقها ووجدانها. قراءة القرآن لها تأثير سحري على القلوب، تزرع الهداية، تزرع الاطمئنان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تزرع بذور التقوى، تزرع بذور الإقبال على الله والشوق إلى الله عز وجل. إذن قراءة القرآن لها تأثير روحي سحري، وهو زرع الهداية وغرس التقوى وشد الإنسان وربطه بالله عز وجل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وهذا ما أشارت إليه النصوص المختلفة. مثلا الوليد بن المغيرة عندما سمع هذا القرآن قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. الجن يتحدث عنهم القرآن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. إذن التأثير الروحي للقرآن هو الذي تقصده الآية المباركة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. هذا سماه أو عبر عنه القرآن هدى للناس. أما التأثير العقلي الذي يخاطب العقل، وبينات من الهدى والفرقان. إيش معنى بينات من الهدى والفرقان؟ البينات هي الشواهد والدلائل. القرآن الكريم يقول ولقد آتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. البينة، البينات هي الشواهد والدلائل. الشواهد لا تخاطب الروح وإنما تخاطب العقل. البينات هي الدلائل والشواهد التي تخاطب العقل. ولكن كيف تخاطب العقل؟ انتبهوا هنا دقة في المطلب. علماء التربية يقولون إذا أردت أن تصوغ بحثا علميا. مثلا انت امامك شخص تريد ان تقنعه بفكرة معينة، تريد ان توصل اليه فكرة معينة، اذا اردت ان تصوغ بحثا معينا للاقناع بفكرة ولايصال فكرة معينة لابد ان تتخذ اسلوبين. الاسلوب الاول اسلوب الاستدلال المباشر، يعني تطرح له الفكرة، تطرح له البرهان والدليل عليها، هذا اسلوب. الاسلوب الثاني الاستدلال المقارن. ايش معنى الاستدلال المقارن؟ ما تسمع انت بالفكر المقارن او مثلا الاصول المقارن، ما معنى؟ يعني تطرح حجة الطرف الاخر وتناقشها. قبل ان تطرح حجتك انت تطرح شنو؟ حجة الطرف الاخر وادلة الطرف الاخر وتناقشها. انت اذا جمعت بين الاسلوبين، اسلوب الاستدلال المباشر وهو البرهنة على فكرتك ونظريتك، واسلوب الاستدلال المقارن وهو استعراض حجج الطرف الاخر ونقدها ونقضها، الجمع بين الاسلوبين يعمق الفكرة ويؤصلها في ذهن الطرف المقابل. القرآن الكريم اشار الى هذين الاسلوبين، بينات من الهدى، هذا استدلال مباشر، والفرقان، هذا الاستدلال شنو؟ الاستدلال المقارن، لان الفرقان هو ما يميز ويفرق بين الحق والباطل. فكلمة الفرقان تشير الى اسلوب الاستدلال المقارن، طرح الحجة الاخرى ومناقشتها. هل ابين لك بالامثلة من القرآن الكريم؟ القرآن الكريم تارة يتحدث عن السماء وعن الله بالشكل المباشر بالاستدلال المباشر. القرآن الكريم، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. هذا استدلال مباشر على خالقية الله ووحدانية الله تبارك وتعالى. القرآن الكريم مثلا يقول، القرآن الكريم يقول والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون قديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هذا استدلال مباشر على حكمة الله، على وحدانية الله، على خالقية الله. هذا نسميه بينات من الهدى، يعني شواهد ودلائل على الهدى. نجي إلى الفرقان، الاستدلال المقارن، ماذا يقول القرآن؟ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، يتعرض إلى حجج الطرف الآخر، إذ قال إبراهيم رب الذي يحيي ويميت، قال يعني حجة الطرف الآخر أنا أحيي وأميت، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق تأتي بها من المغرب فبهت الذي، هذا يسمى استدلال مقارن. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. القرآن الكريم مثلا يقول عن المنافقين ويقولون هو أذن، يعني يعيبون على النبي أنه أذن يسمع كل ما يقال إليه، يصغي لكل ما يقال إليه، ويقولون هو أذن ينقض الحجة. قل هو أذن خير، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. القرآن الكريم مثلا يقول وقالوا، قالوا إنما افتراه، ما مضمون الآية المباركة؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، إذا هذا افتراء فرد عشر سور مفتريات. إذن التعرض لكلام الآخر والنقض عليه يسمى بالفرقان. إذن في القرآن نوعان من الاستدلال، الاستدلال المباشر بينات من الهدى، والاستدلال المقارن ما يعبر عنه بالفرقان. وهذه من مميزات القرآن الكريم: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة: لماذا ربطت الآية المباركة نزول القرآن في شهر رمضان مع آثار القرآن؟ يعني ما هو الربط؟ يعني لو قال قائل: لماذا لم تكتفي الآية بأن تقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، من دون أن تتعرض لآثار القرآن؟ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ما هو الربط بين شهر رمضان وبين هذه الآثار؟ وبعبارة واضحة: لماذا أنزل القرآن في شهر رمضان ولم ينزل في غيره من الشهور؟ ما هو الربط بين شهر رمضان وبين القرآن الكريم كي ينزل في هذا الشهر المعظم المبارك؟ ما هو الربط بينهما؟ من أجل أن نعرف الجواب عن هذا السؤال أذكر لك وجهين. الوجه الأول: علماء العرفان يقولون الفيض يحتاج إلى المحل القابل، لا يمكن أن يفاض على الإنسان نوع من الفيض إلا إذا كان قابلا مستعدا متهيئا لهذا الفيض. مثلا العلم، العلم لا يمكن أن يقذفه الله في قلب أي شخص، لا، العلم يقذف في قلب شخص ذكي نبيه نشيط. العلم، إفاضة العلم تحتاج إلى محل قابل للعلم مستعد للعلم مهيئ لهذا العلم. ولذلك القرآن الكريم يؤكد على هذه النقطة: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كل واحد يعقل هذه الأمثال، وما يعقلها إلا العالمون. ويقول في آية أخرى مثلا: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، لا كل شخص. ويقول في آية ثالثة: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إذن المسألة مسألة لب، أن يكون له لب، وإذا كان له لب كان مستعدا لإفاضة العلم ولنيل العلم. نفس الكلام في الهداية، الهداية لا تقذف في قلب أي شخص، الهداية تحتاج إلى محل مستعد لها، تحتاج إلى روح تتقبلها، تحتاج إلى نفس تضمأ لها. الهداية تختص بأناس تهيئوا لها. لذلك القرآن الكريم يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هم ما أرادوا الهداية، بعد هم مجبر الهداية. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره، يجعل في استعداد للهداية، ومن يرد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذن إفاضة التقوى، إفاضة الهداية على قلب الإنسان تحتاج إلى المحل المستعد المتقبل لهذا الفيض. ولذلك صار القرآن في شهر رمضان أقرب إلى الهدف من أي شهر آخر. لماذا؟ الإنسان في شهر رمضان صائم. ما معنى الصوم؟ الصوم ليس هو عملية حسية يقوم بها الإنسان، واقع الصوم هو عملية روحية وليس عملية حسية. واقع الصوم هو الردع، الصوم يعني الردع، ردع الإنسان لشهواته، ردع الإنسان لغرائزه، ردع الإنسان لنوازعه. الشهوة تنزع إلى لذيذ الطعام والشراب فيردعها الإنسان، النفس الأمارة تميل إلى المعصية والفسوق فيردعها الإنسان. ردع الإنسان للشهوات والغرائز، هذه العملية عملية الردع هي التي يعبر عنها، أحسن، هي التي يعبر عنها بالصوم. الصوم عملية ردع، ولذلك الصوم تقوى، تقوى عملية، تقوى تدريبية. كتب عليكم الصيام، صيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تخوضون عملية التقوى بشكل تدريبي بشكل عملي، خلال 29 يوم أو 30 يوم تخضعون لعملية التقوى بشكل تدريبي عملي، لعلكم تتقون. وإنما هي نفسي كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام، أروبها بالتقوى أو أروبها بالتقوى، التقوى العملية، التقوى الرياضية يمارسها الإنسان من خلال صوم شهر رمضان. فهذا الإنسان الصائم الذي يخوض عملية التقوى يوميا بشكل تدريبي هو أقرب للقرآن من أي شخص آخر. الإنسان في هذا الشهر هو أقرب لعالم القرآن من أي شهر آخر، هو أقرب لأنفاس القرآن ولأجواء القرآن من أي شهر آخر. هذا الذي يخوض عملية التقوى إذا انفتح على كتاب الله قراءة تدبرا تأملا، إذا انفتح على كتاب الله تفاعل مع هذا الكتاب وصار لآيات الكتاب تأثير سريع على قلبه وعلى روحه وعلى صقل شخصيته. إذا سمعوا ما أنزل على الرسول تفيض أعينهم من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. إذن إنما أنزل القرآن في شهر رمضان لأن شهر رمضان شهر الصوم، وشهر الصوم يعني شهر التقوى العملية، والتقوى العملية عامل يهيئ الأرض، يهيئ النفس، يعد الروح لأن تتقبل القرآن، ولأن تتنفس بأنفاس القرآن، ولأن تعيش أجواء القرآن. لذلك لا يصح من الإنسان أن ينفصل عن القرآن في هذا الشهر الذي هو شهر التزود بالقرآن الكريم. الوجه الثاني، كثير من الكتاب يطرحون هذه المسألة، يقولون لا يعقل تأثير القرآن في النفس. القرآن من مقولة الصوت، القرآن حروف والحروف صوت، بينما النفس من مقولة الجوهر، كيف يؤثر الصوت على الجوهر؟ هذا شيء غير معقول. مثلا لو قال لك إنسان النار تولد تفاحة، هل تصدق بعقلك؟ يقول لا، النار تركيب كيميائي معين، التفاحة تركيب كيميائي آخر، كيف يؤثر أحدهما في الآخر؟ هذا غير معقول. الشيء الأجنبي لا يؤثر فيما هو أجنبي عنه. القرآن أصوات والعقل جوهر، فكيف يؤثر الصوت القرآني في العقل وكيف يؤثر الصوت القرآني في النفس؟ هذا أمر غير معقول. هذه النظرية وهذه المقالة القرآن الكريم يرد عليها، يقول لا معقول. القرآن وهو صوت وهو حروف يبث أثره تكوينا على العقل وعلى النفس، سواء أحسست بذلك أم لم تشعر. لماذا؟ الإنسان يا إخوان مخلوق مادي، لأنه مخلوق مادي فدائما إطار تفكير إطار شنو؟ مادي. دائما الإنسان يعتقد، لأنه مخلوق مادي يعتقد أن المادة لا تؤثر فيها إلا المادة، الشيء المادي لا يؤثر ولا يتأثر إلا بما كان ماديا مثله، وأما إذا لم يكن ماديا مثله فلا يعقل أن يؤثر أو يتأثر به. القرآن الكريم يقول له هذه النظرية خاطئة، كل شيء حتى الماديات، حتى الحجر، هذا الحجر، حتى هذه الصخرة، كل شيء له ظاهر وله باطن. ظاهر مادي يسمى عالم الملك تبارك الذي بيده الملك، وباطن غيبي، حتى الحجر له باطن غيبي وباطن غيبي، وهو عالم الملكوت المتصل بالله عز وجل. مثلا اقرأ قوله تعالى: قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، الجلود تنطق تتكلم، قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. كل شيء له نطق، نحن لا نرى نطقه، لما؟ لأننا نرى الظاهر المادي ولا نرى الباطن الملكوتي، فلا ندرك النطق. القرآن الكريم يشير إلى هذا، ليس هذا شيئا نعرضه نحن، لا، القرآن الكريم يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يعني أنتم تقرؤون الظواهر المادية، تقرؤون الظواهر الملكية، وتغفلون عن البواطن الملكوتية، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذن حتى الحجر الأصم له باطن ملكوتي، له نطق، له تسبيح، أنت لا تفقهه، فهو بظاهره الملكي يتأثر بالماديات، وبباطنه الملكوتي يتأثر بالمجردات. كل شيء من خلال ظاهره، من خلال ملكيته يتأثر بالماديات فقط، ولكن من خلال باطنه، من خلال عالمه الملكوتي، يتأثر بالأمور الروحية ويتأثر بالأمور التجريدية. إذن لا تتصور أن هذه الأصوات القرآنية هي مجرد أصوات، أصوات بظاهرها الملكي ولكنها نفحات بباطنها الملكوتي. القرآن بظاهره مجرد كلام ولكنه بباطنه أنوار ونفحات تنبث إلى قلب الإنسان وتنغرس في روح الإنسان وتنزرع في داخل الإنسان. فالقرآن له جانبان، بجانبه الملكوتي يؤثر في روح الإنسان ويؤثر في قلب الإنسان. ولذلك القرآن الكريم ماذا يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء. كيف يكون شفاء؟ كيف يكون شفاء وهو أصوات؟ يعني انت تجي لواحد مريض مصاب بمرض عضوي في جهازه الهضمي او في دماغه، تقول له صير خوش انسان، صير خوش انسان؟ لا. كيف يؤثر الصوت في شفاء مرض عضوي؟ اذا قصرت النظر على العالم المادي فسوف ترى ان التأثير غير معقول، اما اذا انطلقت الى ما هو اعمق مما وراء المادة سوف ترى أن تأثير القرآن بباطنه الملكوتي في شفاء المرض أمرا معقولا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هناك آية أعظم من هذه الآية، ما هي؟ ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، الجبل كيف يخشى؟ خاشعا متصدعا من خشية الله. الإنسان إذا قرأ هذه لا شيء يقول، يعني القرآن يبالغ أو القرآن يجيب أشياء مجازية؟ لا، يتكلم حقيقة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، وهو جبل أصم، صخرة صماء، لكن هذه الصخرة الصماء لها باطن ملكوتي أنت لا تفقهها. تأثير القرآن يلتقي بباطنها الملكوتي، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذن فللقرآن تأثير على أرواحنا، على قلوبنا، على عقولنا. ومن المراسم المعروفة في بلادنا، من المراسم الطيبة الخيرة، إشاعة القرآن في شهر رمضان، المجالس الكثيرة، مساجد وحسينيات وبيوت كلها ترفع صوت القرآن ونداء القرآن في شهر رمضان المبارك. هذه المراسم مراسم عظيمة جدا، حبذا لو نشيعها في بيوتنا أيضا، بدل أن أذهب إلى المسجد أو الحسينية أو مثلا لأستمع القرآن، أيضا في بيتي ومع أطفالي أقرأ القرآن. أي أمر، أي مانع أن يمنعني في بيتي أن أجلس ثلث ساعة في اليوم، نصف ساعة في اليوم أقرأ القرآن بصوت شنو؟ مرتفع، لأشيع القرآن في منزلي، لأشيع صوت القرآن في منزلي. إذا أشعت صوت القرآن في منزلي يؤثر على قلوب أطفالي، يؤثر على قلوب عائلتي، يربطهم بالأجواء الروحية، يربطهم بالعالم القرآني، يربطهم بالسماء، يربطهم بالله عز وجل. إذن علينا أن نؤكد هذه المستحبات وأن نشيعها وأن نروجها، إشاعة القرآن، إشاعة صوت القرآن، إشاعة نداء القرآن في بيوتنا، في غرفنا، مع أطفالنا، مع عوائلنا، حتى تبقى العلاقة مع القرآن، يبقى الالتحام مع القرآن، نبقى في شهر القرآن مع القرآن لسانا وفما وقلبا وعقلا وجنانا وتفاعلا وتعاطفا، وأن نكون من المتدبرين في القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ورد في الحديث عن النبي محمد درجات الجنة بعدد آيات القرآن، فكلما قرأ الإنسان آية رقى درجة. من قرأ 10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 20 آية كتب من الذاكرين، ومن قرأ 30 آية كتب من الخاشعين، ومن قرأ 40 آية كتب من القانتين، ومن قرأ 50 آية كتب من المسبحين. اقرأوا القرآن والتحموا بالقرآن وأشيعوا صوت القرآن ونداء القرآن في شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قبل أن أختم أتعرض إلى مسألة فقهية كثر السؤال عنها وأردت أن أوضحها، وجدت كثير من المؤمنين فهم هذه المسألة خطأ من خلال مراجعته للرسالة العملية أو من خلال استماعه لبعض الأشخاص الذين نقلوا له المسألة. مسألة كثير السفر على رأي السيد الأستاذ السيد السستاني دام ظله الشريف، هل أوضحها حتى يتبين الفرق بينه وبين سيدنا الخوئي قدس سره. هناك صور 3. الصورة الأولى أن يكون بين وطن الإنسان ومحل عمله مسافة امتدادية، يعني 44 كيلو فصاعدا، مثلا بين القطيف وبين الجبيل، مثلا بين القطيف وبين بقيق، مثلا إذا واحد يشتغل هنا. هنا إذا كان بين الوطن وبين محل العمل مسافة امتدادية 44 فما فوق، وهذا يذهب ويأتي يوميا، إذا كان يوميا يروح يوميا يذهب ويأتي، هذا الإنسان يعتبر كثير سفر، يتم في الطريق، يتم في مكان عمله. وإذا سافر لغير العمل، تكلم على رأي السيد السستاني، هذا الإنسان يتم طول السنة، ما في فرق، حتى لو سافر للبحرين للنزهة، حتى لو سافر مثلا للمدينة للعمرة، حتى لو سافر مثلا للعراق أو لإيران للزيارة، هذا يتم على كل حال. هذا إنسان كثير السفر، وكثير السفر يتم طول السنة، ما دام كثير السفر حكمه التمام والصيام، حتى لو شنو، حتى لو يسافر 5 أيام، راح يترك مثلا المشهد 5 أيام يبقى ويرجع، يتم ويصوم، لأنه ماذا؟ كثير السفر، هذا الإنسان حكمه التمام والصيام. على كل حال، هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون بين وطنه ومحل عمله، أن يكون بين وطنه ومحل عمله أقل من 44 كيلو، 30 كيلو مثلا، 22 كيلو، 25 أقل، ولهذا الإنسان ما عنده مقر، يعني يذهب لعمله يشتغل 3 ساعات في اليوم، 4 ساعات كبعض التجار، ويرجع إلى وطنه، هذا حكمه حكم الصورة الأولى. ما دام يذهب يوميا لمحل العمل 3 ساعات 4 ساعات ويرجع، حتى لو كان بين عمله ووطنه أقل من 44، ما دام يقطع 22 كيلو هذا يعتبر كثير سفر، وهذا الإنسان شنو؟ وهذا الإنسان يبقى على التمام والصوم طول السنة. الصورة الثالثة للإخوان المؤمنين أخطأوا فيها كثير، أن يكون بين وطنه ومحل عمله أقل من 44، مثل شنو؟ الظهران، عمله في الظهران وطن القطيف، ولكنه يقضي معظم النهار وين؟ في عمله، مو 3 ساعات 4 ساعات في اليوم، لا هو يروح من الساعة 7 أو من الساعة 8 إلى 2-3، معظم النهار يقضي وين؟ يقضي في محل عمله. هذا اللي يقضي معظم النهار في محل عمله يعتبر العمل مقرا له، يعني وطنا ثانيا له، بمثابة شنو؟ بمثابة الوطن الثاني. والوطن يقطع السفر، شلون إذا الإنسان عنده وطنين، عنده وطن مثلا في القطيف، وعنده وطن مثلا لنفترض في رأس تنورة، الوطن يقطع السفر، فهذا الإنسان اللي يوميا يقطع 22 كيلو أو 30 كيلو إلى الظهران، والظهران مقر له، مقر يعني يقضي فيه معظم النهار، هذا الإنسان ما يعد مسافر، لأن الوطن الثاني يقطع سفره، بما أنه ما يعد مسافر فليس كثير السفر، يعني هذا الإنسان إذا يسافر الظهران لعمله فواضع يتم، هذا مقر عمله، أما إذا يسافر البحرين لأجل شيء أو العمرة هذا يقصر ويفطر. هذا الإنسان الذي لا يقطع مسافة امتدادية في الذهاب وعنده مقر عمل، يعني عنده مكان يقضي فيه معظم النهار، هذا الإنسان لا يعد كثير سفر، فلو سافر يوما لغير عمله أو سافر للزيارة أو للعمرة أو للعلاج أو لأي شيء آخر لغير مقر العمل طبعا، إذا سافر هذا الإنسان حكمه ماذا؟ أن يقصر وأن يفطر. كثير من الإخوان بانين حتى في المسألة أنهم شنو؟ كثير سفر، وبالتالي يقول لك أنا كثير سفر، مو أنا أروح الظهران كل يوم، أدري أنت تروح الظهران كل يوم بس أنت الظهران تقضي فيها معظم وقتك، قل نعم، فإذن الظهران وطن لك ثاني، وإذا وطن ثاني انقطع السفر، وإذا انقطع السفر أنت مو كثير سفر، فأنت حكمك القصر والإفطار. والإخوان الذين درجوا على هذا، بعض الإخوان صار لسنين هالشكل، سافر مشهد اتم وصوم، سافر البحرين اتم، وما كثير سفر أنا، تمام؟ الذين مشوا على هذا المنوال بالنسبة إلى صيامهم يجزي، صيامهم صحيح، لا يجب عليهم القضاء. وبالنسبة إلى الصلاة إذا علموا أثناء الوقت، يعني صلوا تماما مع أنهم المفروض أن يصلوا شنو؟ قصرا، إذا علموا أثناء الوقت الأحوط وجوبا الإعادة، يعيد الصلاة قصرا، وإذا علم بعد خروج الوقت فلا يجب عليه القضاء. إذن فبالنتيجة لابد أن يعرف رأي السيد السيستاني في كثير السفر في الصورتين الأوليين لا في الصورة الثالثة. أما على رأي سيدنا قدس سره الباقون على تقليد السيد الخوي أو مثلا الذين يرجعون إليه، السيد الخوي قدس سره لا، ما عنده كثير سفر، شيء اسمه كثير سفر ما عنده. من سافر لعمله سواء كانت المسافة امتدادية أو شنو تلفيقية، يعني أقل من 44، يتم في الطريق وفي مكان عمله، هذا وحده. وإذا سافر لغير عمله راح البحرين، هذا على أي حال يقصر ويفطر من دون تفصيل بين أن يكون إلى مقر عمل أو ما يكون إلى مقر عمل، ما عند هذا التفصيل. إذا سافر لعمله يتم ويصوم، وإذا سافر لغير عمله يقصر ويفطر من دون هذا التفصيل أصلا. بلي. أما الذين يذهبون أسبوعيا، ترب إنسان مثلا يدرس بالرياض، أو إنسان مثلا يشتغل بالجبيل لكن يقيم 5 أيام في الجبيل ويومين شنو ويومين في وطنه، هو هذا إذا سافر في الجبيل هو عادي يتم ويصوم لأن هذا مقره على جميع الآراء. لكن المشكلة في الطريق، هذا يقطع المسافة في الشهر كم مرة؟ يقطع المسافة في الشهر شنو 4 مرات ذهاب 4 مرات إياب، لأنه أسبوعيا يروح مو كل يوم يروح. ففي الطريق هنا السيد الخوئي يختلف عن السيد السيستاني. السيد الخوئي يقول في الطريق يجمع بين القصر والتمام، لو أراد يصلي في الطريق بين الجبيل وبين وطنه زين، وكان يريد يصلي في وسط الطريق هذا يجمع بين القصر والتمام، أو جاي من الرياض مثلا إلى وطنه وأراد أن يصلي في الطريق يجمع بين القصر والتمام. وهذه المشكلة وين تجي؟ تجي في رمضان عزيز، يعني إذا صار عليه الظهر وهو في الطريق هذه مشكلته. هذا اللي يدرس بالرياض أو هذا اللي يشتغل في الجبيل إذا يريد يرجع إلى بلده يكون يرجع بعد الظهر، لا يصير عليه الظهر وهو في الطريق. إذا صار عليه الظهر وهو في الطريق يصوم ويقضي، يعني يجمع بين الصوم وبين القضاء. لاحظت شلون المشكلة؟ أما على رأي السيد السيستاني، السيد السيستاني يقول إن كان يقطع المسافة في الشهر 10 مرات فهذا يتم ويصوم حتى لو شنو؟ حتى لو صلى في الطريق، حتى لو صار عليه الظهر في الطريق. إن كان يقطع المسافة في الشهر 10 مرات فأكثر، وإن كان يقطع المسافة في الشهر أقل من 10 مرات إلى 4 مرات يعني 8 9 7 6 5 هذا يجمع بين القصر والتمام، وإن كان يقطع المسافة في الشهر 4 مرات فقط فما دون حكمه أن يقصر خلاص. إذا يصلي في الطريق صلي قصر، وإذا يصير عليه زوال في الطريق صومه يذهب يزول، يقصر ويفطر. إذن لابد أن تلتفتوا إلى هذه المسألة. بعد شنو المسألة؟ أما اللي عندهم مثلا مسألة ثالثة أذكر حتى يتنبهوا، مثلا هو مقر عمله في الظهران تمام، ولكن يبعثوه إلى شنو؟ إلى مسافات امتدادية. مقر عمله مو مسافة امتدادية، مو 44 كيلو، ولكن هم يبعثوه مثلا يبعثوه إلى السفانية، يبعثوه إلى بقيق، إلى أي أماكن أخرى نفس الكلام، هل هذه كم مرة يبعثوه؟ إذا كانوا يبعثوه في الشهر 9 مرات فما فوق يعتبر كثير سفر ويتم في طول السنة، وإذا كان يبعث في أقل من ذلك فحينئذ بين 10 إلى 4 يجمع بين القصر والتمام، بين 4 فنازلا حكمه القصر والإفطار كما بينا. نعم تفضل. إذا يقضي في محل عمله 3 ساعات 4 يعني مو معظم النهار، افترض يقضي في عمله نصف النهار فأقل تمام، أنتوا بعد تعرف نصف النهار كم 11 ساعة درشة، إحنا إذا يقضي 5 ساعات فأقل هذا شنو؟ هذا بل يعتبر كثير سفر. وإذا يقضي معظم النهار يعني 6 ساعات فأكثر فهذا شنو؟ فهذا ليس كثير السفر. نعم. مالي وين هنا؟ هذا بلده بعد شنو؟ بلده يتم ويصوم فيه ما في إشكال. إشكال في الطريق إذا صار عليه الزوال في الطريق. نعم أحسنتم، هذا سؤال مهم سأل السيد. الآن هذا مثلا الذي يتلبس بعمله، ترضى الآن الإنسان صار موظف، راح أرامكو سجلوا موظف، تمام لو لا؟ هذا من أول يوم يتم ويصوم لو لا؟ لا. هذا يقول السيد السيستاني، يقول أنه إذا مر عليه شهر فهو على هذه الوقت، مو من أول يوم، إذا مر عليه شهر وهو يقطع المسافة 10 مرات في الشهر، بعد أن يمر عليه ذلك يصير حكمه شنو؟ تمام الصيام، مو من أول يوم، وإلا من أول الأمر هذا يقصر. إذا صار 4 مرات صار يجمع بين القصر والتمام المسكين، لين يوصل 10 مرات، إذا وصل 10 مرات صار حكمه شنو؟ صار 10 مرات في الشهر صار حكمه التمام، مو من أول مرة. زين، سيد الخوئي أعظم، سيد الخوئي يقول بأن هذا الذي مثلا يروح يسجلوه مثلا بالظهران أنه هذا موظف، زين، هذا تارة عمله أقل من 2 سنين يعرف من أول الأمر، عمله مؤقت 1 سنة مثلا 1.5 سنة أقل من 2 سنين، تارة عمله 2 سنين فأكثر. إذا عمل أقل من 2 سنين يتم من أول يوم، يتم ويصوم من أول يوم، هذا عمله في السفر. إذا عمل 2 سنين فأكثر تعتبر الظهران بالنسبة إلى شنو؟ وطن ثاني، مو محل عمل بس، وطن ثاني. يعني شنو وطن ثاني؟ يعني بينهما هو مو مسافر، وإذا بينهما هو مو مسافر ففي الشهر الأول يجمع بين القصر والتمام. كان صادر في الشهر الأول رمضان، ها؟ ما توظف له في شهر رمضان، زين؟ صادر في رمضان، هذا ابتلى على عمره. الشهر الأول يجمع بين القصر والتمام، ومن الشهر الثاني يبدأ في التمام وفي الصيام. سيد الخوي يفصل في هذه المسألة. بعد بالنسبة للطريق قصدكم، بل إذا كان في الطريق كثير سفر يعني يروح ويجي، لا أسبوعيا، يروح ويجي في الشهر 10 مرات بالنسبة للسيد الخوي يتم في الطريق. بالي يتم في الطريق حتى الجية مرة يصير 8 مرات في الشهر، اللي يروح أسبوعيا 8 مرات لا تكفي. نعم. ها، من عمله السفر هذا يختلف، السائق الملاح الحملة هذا من عمله نفس السفر، من عمله نفس السفر هذا يتم ويصوم من أول يوم يتلبس بالعمل. وإذا انقطع عن عمله لمدة 10 أيام، إذا انقطع عن عمله لمدة 10 أيام بعد 10 أيام هذه شنو؟ يقصر إلى أن يستمر على عمله فترة أخرى، ثم يرجع إلى حكمه من التمام والصيام. في الإجازات السنوية سيد السيستاني يفصل بين الإجازة المعينة والإجازة غير المعينة. تارة عند إجازة معينة يعني هذا كثير سفر، يوميين يروح الجبيل ويرجع مثلا، أو يومين يروح بقيق ويرجع، وفي السنة يعطى إجازة، إجازة معروفة، إجازة يأخذها وين؟ في الصيف، معروفة في الصيف، أو إجازة يأخذها في رمضان، معروف في رمضان، يعني إما معين الشهر أو معين الفصل. إذا إجازة معينة هذا يعتبر بالنسبة إلى إجازته، لو طلع أيام إجازته يعتبر شنو؟ غير كثير سفر، يعني حكمه شنو؟ القصر والإفطار إذا كانت إلى إجازة معينة وخرج في أيام إجازته لغير عمله. أما إذا جزى إجازة غير معينة كيف؟ يوم يعطوه في الشتاء، يوم يعطوه بالصيف، يوم يعطوه برمضان، يوم يعطوه مثلا يعني في شوال وما أشبه ذلك. إذا إجازة غير معينة هذا يبقى على التمام والصيام. ها خب، ولكنه يقطع مسافة يوميا، هذه المسافة سفر، إذن هو يسافر يوميا 44. الجبيل وطن له، وطن ثاني، ولكن بما أنه يوميا يقطع 44 إذن هو يوميا يسافر، فيعد كثير سفر، بخلاف ما إذا كان في الظهران ما توصل 44، الوطن الثاني يقطع المسافة، يقطع السفر، فما يعد مسافرا ولا كثير سفر. لاحظت شلون؟ تابع ما قلنا، إذا كان يكثر منه هذا في الشهر 10 مرات فهو كذلك، وإلا فليس حكمه التمام الصيام. بلي بلي بلي، إذا كان له 10 مرات في الطريق وفي ذاك المكان يتم. بسم الله الرحمن الرحيم، نقرأ الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم تقبل أعمالنا يا الله، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم وفقنا لصيام شهر رمضان المبارك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ودعاءه بحقه وبحق آبائه الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. ورحم الله من يقرأ سورة الفاتحة ويهدي ثوابها إلى روح العلامة المقدس الشيخ منصور البيات وأرواح علمائنا وأمواتنا وأمواتكم. الفاتحة تسبقها الصلوات.